طيب فهنا يقول مستعمل الألفاظ يعني الألفاظ المستعملة احترازا من الايه من المهمل. فإذا الألفاظ منها مستعمل ومنها مهمل. المهمل يعني الذي لا تستعمله العرب يعني لم تضعه العرب للدلالة على معنى. اللفظ المهمل هو الذي لم يوضع للدلالة على معنى. مثال ذلك ديز اللي هو مقلوب زيد. لما تبحث في المعاجم مفيش كلمة عربية اسمها ديز. الدال والياء والزاي ما لا توجد. فإذا العرب لم يضعوا هذا اللفظ للدلالة على معنى. ديز هذا لفظ ايه؟ لفظ مهمل غير مستعمل. لم تضعه العرب للدلالة على معنى. وأما زيد هذا لفظ مستعمل. العرب وضعت هذا اللفظ للدلالة على معنى. الألفاظ المستعملة فالمستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. إذا عندنا الألفاظ تنقسم إلى مهمل ومستعمل، والمستعمل ينقسم إلى مفرد ومركب. ينقسم إلى مفرد ومركب أو يعني حسب ترتيبه، قد إلى مركب وإلى مفرد. قد إما مركب وإما مفرد. بدأ المركب أولا ثم الإيه المفرد. فأول الأول اللي هو الإيه المركب حسب الترتيب هنا. فأول أي المركب ما دل جزءه على جزء معناه. إذا تفسير اللفظ المركب اللفظ المستعمل المركب هو ما دل جزءه على جزء معناه. ما دل جزءه على جزء معناه. طيب مثال ذلك مثال ذلك مثلا ايه قام زيد. قام زيد هذا مركب. هذا مركب. وطبعا ايه عند النحاة التركيب هناك تركيب مسجي وتركيب اضافي وتركيب اسنادي. تركيب المسجي لو مثل ايه فعل بك وحضر موت وكذا كلمتان يعني امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة. وإذا يذكر في باب الممنوع من الصرف وصيب ويه ومعشهدك. وهناك تركيب الإضافي والمضاف والمضاف إليه هذا يسمى ايه مركبا إضافيا. وهناك المركب الإسنادي هو الجملة في مسند ومسند إليه ومبتدأ وخبر أو فعل فاعل أو فعل نائب إلى آخره. فهذا مركب. عند المناطق يعني اللي هو الإيه نتكلم عن المركب الذي يعنينا من المركبات هنا هو المركب الإيه الإسنادي هذا مثل قام زيد. هذا مركب من جزئين. مركب من مفردين. المفرد الأول هو قام والثاني زيد. إذا كنا نتكلم لما قلنا التصور والتصديق تصور تفهم معنى قام وتفهم معنى زي. ومن التصديق اللي هو ايه ادراك وقوع النسبة. هذا التصديق. لكن ادراك المفردات هذا الايه التصور. فقام زي هذا الجزء الاول قام يدل على معنى والجزء الثاني يدل على معنى. فما دل جزءه على جزء معناه هذا يسمى الايه المركب. طيب هذا المركب الإسنادي زي قام زيد أو زيد قائم وما أشبه ذلك. بالنسبة للمركب الإضافي المركب الإضافي المركب الإضافي قالوا أيضا المركب الإضافي إذا كان يعني إذا لم يكن علما المركب الإضافي إذا لم يكن علما فأيضا كل جزء منه يدل على جزء من المعنى. أيضا المركب الإضافي إذا لم يكن علما يعني العلم لو زي عبد الله فهذا هنخليه زي المفرد. لكن المركب الإضافي الذي ليس علما فهنا يعني في الكلام على كل جزء يدل على جزء من المعنى. نعم مثلا غلام وزيد. غلام يدل على جزء من المعنى وزيد يدل على جزء من المعنى. طيب فما دل جزءه على جزء معناه قال هذا نسميه مركبا. واما قال بعكس ما تلا، بعكس ما تلا يعني هذا عكس القسم الثاني الذي هو المفرد، فالمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فمثلا كلمة زيد، الزاي في زيد لا تدل على جزء من معنى زيد، والياء فيها والدال فيها يعني ليس كل جزء منها دلا على جزء من المعنى، واضح؟ فلا يدل جزءه على جزء معناه فهذا يسمى الايه؟ المفرد. اما ما دل جزءه على جزء معناه فهذا يسمى المركب، واضح؟ و يعني بعض الشراح يقول ضرب مثالا بكلمه ابكم، قال كلمه ابكم هذا مفرد ولا مركب؟ قال ابكم هذه مثلا فيها اب وكم، اب وكم، فقالت لا ليس مثلا اب لها جزء من المعنى وكم لها جزء من المعنى اللي يعني اسمه الاستفهام اللي هو كم، واب اللي هو يعني المتصف بالجيب بالابوه. فكلمه ابكم لا تدل اجزاؤها على ايه؟ اجزاء معناه. والهمزه في اولها ايضا تقول ابكم، الهمزه في اولها ليست داله على الاستفهام، والهمزة مع الباء ليست دالة على متصف بالأبوة، والكاف مع الميم ليست دالة على سؤال عن عدد، ولكن فإذا أجزاؤها لا تدل على أجزاء في المعنى، هي أبكم كلها تعتبر إيه؟ مفردا لا تدل أجزاؤها على أجزاء المعنى. قال وهو على قسمين أعني المفردة، لما قال بعكس ما تلا، ما تلا اللي هو الثاني اللي هو المفرد، قال وهو هنا تعود على ايه؟ على المفرد يعني، ووضح مقصوده بقوله اعني المفرد. قال وهو على قسمين اعني المفرد كلي او جزئي حيث وجدا. هنا احتاج الى تصحيح عشان انا تدرسوا عندما تدرسون العروض ان شاء الله هذا يساعد على ايه؟ الضبط الصحيح. كلي نو، هنا كنت النقل هكذا، كلي نو جزئي حيث وجد، جزئي بدون ايه؟ تمويل. كلي نو هذه كيف النقل كما في روايه ورش مثلا قد افلح حذف الهمزه ونقل حركتها الى الساكنه قبلها. كلي نو جزئي هنا ايه؟ منعه من الصرف يعني لم ينونه بالضرورة، ومن ضرورات الشعر منع المصروف وصرف الممنوع إلى مما يجوز في الشعر حسب احتياج الشاعر في الوزن، اللي احتاج أن يمنع مصروفا أو يصرف ممنوعا فله ذلك. وهنا قال كلي لو جزئي حيث وجدا، فإذا هنا يقول لما قسمنا الألفاظ المستعملة قسمناها الى ايه؟ مركب ومفرد، خلاص. بعدين الان هو يقسم المفرد، يقسم المفرد الى كلي وجزئي، الى كلي وجزئي. طيب ما المقصود بالكلي وما المقصود بالجزئي؟ قال فمفهم اشتراك الكلي كاسد وعكسه الجزئي. قال فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فإذا الكلي المفرد الكلي، نتكلم هنا عن أقسام المفرد، فالمفرد الكلي هو الإيه؟ الذي لا يمنع نفس تصور معناه من صدقه على متعدد، يعني هو عرفه لأنه ما يفهم الاشتراك، هو تعريفه قال فمفهم اشتراك الكلي. وتعريف اوضح يعني للكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من صدقه على متعدد. مثال ذلك كلمة انسان، فانها تصدق على زيد

يقول الأول الذي هو الكلي ينسب للذات إذا كان داخلا في ماهية أفراده، إذا كان داخلا في ماهية أفراده فيقال له الذاتي، يقال له الذاتي. قال أو لعارض إذا خرج، يعني إذا خرج عن ماهية أفراده، إذا كان خارجا عن ماهية أفراده فإنه يقال له العرضي. إذن هنا يعني بعد ما قسمنا اللفظ إلى مستعمل وغير مستعمل، ماشي، بعدين المستعمل قسمناه إلى مفرد ومركب، والمفرد قسمناه إلى كلي وجزئي. نيجي عند الكلي، نيجي نقسم الكلي هذا إلى، هو في النهاية يعني سيكون المجموع خمسة أقسام، يعني والكلي هذا سينقسم إلى خمسة أقسام التي يقال لها الكليات الخمسة. الكليات الخمسة فالصوم هي يقسمون أولا، يقول عندنا ذاتي وعرضي، ولما قسم هنا قال ذاتي وعرضي، ذاتي وعرضي. فالذاتي هو المنسوب للذات وهو الداخل في ماهية أفراده، والعرضي هو ما ليس داخلا في ماهية أفراده. الذاتي هذا ينقسم إلى جنس وفصل، ينقسم إلى جنس وفصل، والعرضي ينقسم إلى عرض عام، عرضي عام، وإلى خاص. العرضي العام والخاصة، والخاصة، ماشي. طيب وبينهما بين الجنس والفصل دول قسمين بالذاتي، والعرضي العام والخاصة دول قسمين بالعرضي، في بينهما قسم يقال له ايه؟ النوع. النوع إذن كليات الخمسة هي الجنس والفصل، دول تبع الذات، وعندنا العرضي العام والخاصة دول تبع العرضي، وعندنا النوع. النوع هذا يعني قسم برأسي، يعني نقول الكلي، عندنا ذاتي، ممكن نقول في النص نوع، وفي الآخر عرضي. الذاتي نقسمه إلى جنس والفصل، والعرضي نقسمه إلى عرضي عام وإلى خاصة. طيب يعني الأمثلة التي تمثلون بها، مثلا عندنا مثال حيوان، يعني حيوان هذا مثال الجنس، الجنس مثاله حيوان، الفصل مثاله ناطق، تعريف الإنسان، معرفة الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان هذا مثال للجنس، ناطق هذا مثال للإيه؟ للفصل. الإنسان أو إنسان هذا مثال للنوع، للنوع. وبعدين ماشي، ماشي هذا مثال للعربي العام، وضاحك هذا مثال للعربي الإيه؟ الخاص، ويقال له الخاصة، يقال له الخاصة. طيب فإذا عندنا النوع اللي هو في الوسط هذا اللي هو الايه؟ الإنسان. الإنسان ماشي. ف يعني عندما نقول ايه؟ الإنسان حيوان ناطق، ماشي، الإنسان حيوان ناطق. ف يعني الإنسان يتركب من ايه؟ من الجنس والفصل، اللي هو حيوان ناطق، منهما تركب الايه؟ النوع اللي هو الانسان، تركب منهما الايه؟ النوع اللي هو الانسان، ماشي. وبعدين بعد الانسان بيجي اللي هو الايه؟ العربي، وهو قسمان، يعني عربي عام مثاله ماشي او متحرك، وعربي خاص وهو الايه؟ مثاله ظاهر. ف فإذا الكلي إذا كان داخلا في ماهية أفراده يقال له ذاتي، إذا كان داخلا في ماهية أفراده يقال له ذاتي، وينقسم إلى جنس وفصل. والكلي إذا كان خارجا عن ماهية أفراده يقال له العارض أو العرض، وينقسم إلى عام وخاص. العام يقال له العرضي العام، والخاص يقال له الخاصة. وهنا في الأبيات لما قال والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل، عرض، هذا هو العرضي، بعدين هي هذا هو العرض يقصد فيه العرض العام، يعني هو العرضي العام. نوعا هو هذه الكلية الرابعة. وخاص، قالوا خاص هنا يقصد به وخاصة، ولكنه رخمها للضرورة. الترخيم الأصل أنه حذف آخر المنادى، الترخيم هو حذف آخر المنادى. فإذا حذف آخر الكلمة وليست منادا هذا ترخيم لضرورة النظم، يعني لأن هنا لا ينادي الخاصة، النظر في النداء عائشة، إذا نوديت وأردت الترخيم تقول يا عائش مثلا، فهذا ترخيم في النداء. لكن ترخيم في غير النداء، يعني أنت تقول مثلا قالت عائش أو حضرت عائش، رخمت وأنت لا تنادي، هذا لا يجوز إلا بضرورة الشريعة. فخاصة أصلها إيه؟ خاصة. نعم. وسيأتي مزيد توضيح إن شاء الله. نعم. النوع قالوا ليس داخلا في الماهية ولا خارجا عنها، لأنه هو عبارة عن نفس الماهية، يعني النوع هو نفس الماهية، هي ماهية الإنسان، هو نفس الماهية، هو نفس الماهية، فلا يقال إنه داخل في الماهية ولا إنه خارج عن الماهية. والإنسان هو نفس الماهية، فنفس الماهية هذا يقال له النوع. بعدين يعني ما يدخل في ماهية أفراده فلا يقال له الكلي الذاتي، والذي لا يدخل في ما الذي يكون خارجا عن ماهية أفراده فلا يقال له يقال له العربي، وينقسم إلى عام وخاص. طيب كل هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله بعد قليل. نعم. كلية الأقسام، الكلي الذاتي هنا جنس وخاص. يعني التقسيمات هنا عندهم، نحن نقسم الكلي إلى ذاتي وعربي. الذاتي ينقسم إلى جنس وفصل، والعربي ينقسم إلى عرض عام وإلى خاصة. الخاصة يقال لها أيضا العرب الخاص أو العربي الخاص، ويقال لها الخاصة، استعمال الأكثر هو الخاصة. بالنسبة للكليات الخمسة، قالوا الكليات خمسة، الكليات خمسة، الكليات الخمس هذه، يعني الكليات الخمس يقال لها أيضا مبادئ الحدود، مبادئ الحدود، لأن الحدود تتركب منها، لأن الحدود تتركب منها، الحدود هي التعريفات، الحدود هي التعريفات، هذه الكليات الخمسة هي مبادئ الحدود، يعني هي التي تتركب منها التعريفات، يعني عندما تريد أن تعرف لفظا فإنك تحتاج إلى هذه المبادئ وتركب منها التعريف. فهذه الكليات اللي هي الخمسة. طيب ثم بعد ذلك قال وأول ثلاثة بلا شطط

سقوط المناطق يعني يمشي هذا التعليم انه عرفه بايه يعني بلفظ مجازي مع قرينته تصرفه عن الحقيقة وتوضح المعنى المراد. الشرط الخامس قال في قوله ولا بما يدرى بمحدوده، يعني لا يجوز تعريف يعني الشيء بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود، يعني بمعنى آخر يعني لا يجوز أن يشتمل الألفاظ التعريف أو الحد على مفردات مشتقة من المعرف، على مفردات مشتقة من المعرف. مثال ذلك يعني مثال يوضح، قال لو قيل لك عرف العلم، قل له شخص عرف العلم، قال العلم هو معرفة المعلوم، العلم هو معرفة المعلوم. طيب التعريف هنا ايه؟ معرفة المعلوم. طيب ما هو المعلوم؟ حتى يتصور معنى المعلوم لابد ان يكون يفهم معنى العلم اولا عشان يعرف ما هو المعلوم، فاتى ايه بمشتقات من العلم، يعني يريد ان يعرف العلم فيدخل في التعريف عالم ولا معلوم ولا يعني ياتي بمشتقات من الايه من المعرف، بحيث هذه المشتقات تحتاج الى معرفه معنى العلم اصلا عشان تفهم ايه معنى مشتقاته. فاذا يعني التعريف يعني بما تتوقف معرفته على معرفه المحدود فهذا من الممنوع، يعني يشترط في التعريف الا تتوقف يعني الا يكون فيه لفظ، الا يكون فيه لفظ تتوقف معرفته على معرفه المحدود، يعني ما يشتملش تعريف العلم على لفظ من مشتقات العلم التي لا يمكن ان يفهم معناها الا اذا فهمنا معنى العلم اصلا. قالوا لان هذا يؤدي، يعني لماذا هذا الامر ممنوع ولماذا الشرط هذا؟ قالوا لانه يؤدي الى الدور، والدور ممنوع عقلا. اذا قال لك يعني العلم هو معرفه المعلوم، فتقول له مثلا ما هو المعلوم؟ يقول لك المعلوم هو هيعرف المعلوم بشيء مرتبط بايه؟ بالعلم. والعلم هو مرتبط بتعريف المعرفه، ايضا يصبح يعني فهم العلم اللي يتوقف على فهم المعلوم، وفهم المعلوم متوقف على فهم العلم. فكانه يدور يعني في حلقه مفرغه يعني لك. الشرط الثالث قال ولا مشترك من القرينة خلا، يعني يشترط في التعريف أن لا يستعمل لفظا مشتركا خاليا من القرينة، لفظا مشتركا خاليا من القرينة. مثال ذلك إذا عرف الشمس بأنها العين، برضو من معاني العين الشمس، تعرف الشمس قال هي العين، والعين هل تأتي بمعنى العين الباصرة والعين الجارية والنقد والجاسوس والشمس لها معاني كثيرة، فقال الشمس هي العين. هذا تعريف خاطئ لأنه يعني استعمل لفظا مشتركا ولم يأتي بقرينة تدل على أحد معانيها أو تخصص هذا المشترك لأحد معانيها. لكن لو قال الشمس هي العين المضيئة، العين المضيئة، إذا أتى بقرينة خصصت الإيه يعني هذا اللفظ المشترك الذي هو العين، أخرجت منه بقية معاني العين الجارية والعين الباصرة والجاسوس، هذه كلها مش مضيئة، العين المضيئة هي فقط الشمس، فقصرت المشترك على أحد معاني. هذا كان الشرط السادس. إن شاء الله سنختم هذا الباب ونتوقف إن شاء الله. قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني الشرط السابع أنه يشترط في الحد ألا يدخل فيه حكم من أحكام المحدود. يشترط في الحد ألا يدخل فيه حكم من أحكام المحدود. قالوا لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هو الآن الذي يريد أن يضع حدا حتى نتصور الشيء، فكيف نحكم عليه وإحنا لسه ما تصورناه؟ الحد هو الذي يعني يحصل فيه تصور الشيء. ضرب الشراح مثالا هنا بقول الإمام ابن مالك رحمه الله في الألفية، أن عاب المنطقة عابوا على الإمام ابن مالك رحمه الله أنه لما عرف الحال قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال إلى آخره. فقال وصف فضلة منتصب أي منصوب مفهم. فاستعمل يعني في التعريف كلمة إيه؟ منتصب أي منصوب، يعني يتعرف الحال بأنه منصوب. ومنصوب هذا حكم من أحكام الحال، يعني عشان تنصبه لابد أن تعرف أيضا أصلا ما هو الحال، وأن تعرف الحال تحكم عليه فتنصبها. أصلا كيف هتنصبه أنت لسه ما عرفت أنه حال؟ فلابد أن تعرف أولا أنه حال، إذا عرفت تأخذ حكم الحال أنه منصوب، تستطيع أن تميز هذه اللفظة أنها حال فتنصبها. وقالوا كان عليه أن يتم الحد أولا وبعد ذلك يذكر الحكم. لكن يعني دافعوا عن ابن مالك رحمه الله أنه يعني لضرورة النظم، يعني لأنه لضرورة النظم فقدم وأخر، يعني فذكر الحكم قبل تمام الحد. قال كلامه في تقديم وتقديم، لأنه في الناس لا نحتاج يعني أن يذكر الحكم قبل إكمال الحكم. الشرط الثامن قال ولا يجوز في الحدود ذكر أو، هذا هو الشرط الثامن أنه لا يجوز ذكر أو في الحدود. قالوا أو المقصودة هنا أو الذي للتقسيم، لا يجوز ذكرها في الحدود ويجوز ذكرها في الرسم. يعني نقول عندنا حد ورسم، ففي الرسم يجوز استعمال أو الذي هي للتقسيم، وأما في الحد فلا يجوز استعمال أو الذي للتقسيم. قال وأما أو التي للشك فإنها لا تجوز في الحد ولا في الرسم، التي للشك أو التشكيك هذه لا تجوز لا في الحد ولا في الرسم. أو التي للتخيير أو الإباحة قالوا فيها خلاف بين المناطق، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز. إذا مثال ذلك يعني قالوا إذا قال شخص مثلا في تعريف الإنسان هو الحيوان الضاحك أو القابل للعلم، فإذا يعني أو إذا كانت للتقسيم فتمنع في الحدود وتجوز في الرسم. بهذا يعني تنتهي شروط صحة التعليم، شروط صحة التعليم. بعده الباب الذي بعده قال باب في القضايا وأحكامها، البيت رقم 50. هذا نفعله في الدرس القادم إن شاء الله غدا بإذن اليوم توقف هنا غدا. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.